قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عفان بن مسلم. عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الواحد يعني بن زياد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن المختار بن فلفل وهو صدوق له أوهام وله مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وحذيفة بن أسيد أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. وابن عباس وأحد العبادلة وأحد المكرمين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأم كرز أخرج لها أصحاب السنن. نعم. وأبي أسيد أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء رضي الله عنه عن قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال هذا حديث حسن. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة باب في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا لقوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني في تفسير البشرى وأنها يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها الرؤيا الصالحة والتي هي بشارة للمؤمن في الحياة الدنيا عن حصول يعني شيء له في المستقبل وتكون البشرى أيضا يعني عند الموت يعني حيث يعني يبشر المؤمن يعني بما أمامه وبما تبشره الملائكة يعني ما يعني أمامه من الخير وبما أعد له. لكن جاء في بعض الأحاديث يعني كما ذكره المصنف أنها تفسير أنها تفسر بهذا فيكون هذا من قبيل التفسير بالمثال وقد جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في أيضا الأحاديث التبشير عند الموت يعني يعني المنازل العالية وكل ذلك حق وكل ذلك تحصل به البشرى. لكن الحديث يدل على أن ما يدخل تحت هذه الآية يعني حصول الرؤية التي فيها البشرى حصول الرؤية التي يراها الإنسان في منامه وهي خير فتكون بشرى له وهي من المبشرات التي قال في بعض الأحاديث في الحديث لم يبقى إلا مبشرات وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. ثم ورد حديث أبي الدرداء يعني وفيه رجل مبهم يعني بين عطاء من عطاء اليسار وأبي الدرداء لكنه جاء يعني من طريق آخر عن أبي صالح أنه يعني سئل يعني أبو الدرداء يعني وجه إليه سؤال فيكون يعني مثلا سمع الجواب من أبي الدرداء. وأيضا حديث عبادة بن الصامت الذي سيأتي وفيه أيضا انقطاع لكن كل هذه يشهد بعضها لبعض ويعني يدل على أن تفسير البشرى أو أن ما تفسر به البشرى هو الرؤية الصالحة يعني يراها الرجل أو ترى له. إيش قال يعني أبا الدرداء؟ سألت أبا الدرداء عن قول الله تعالى نعم يعني أنه سأل وقال أنه ما أحد سألني سواك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي وقال أنه لم يسأل أحد يعني غيرك وأجابه بأنها الرؤية الصالحة أنها بشارة للمؤمن فإذا هذا من جملة البشارات التي تحصل في الدنيا. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى هو صديق خرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان هو بن عيينة ثقة خرج أصحاب الستة. عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء وهو لا يعرف قال الحافظ أنه لا يعرف عن أبي الدرداء يعني عويم رضي الله عنه أخرج له أصحابه الستة. قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت قال حدث بعد ذلك نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أصدق الرؤيا بالأسحار. ثم رد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الرؤيا بالأسحار يعني ما كان رؤيا بالسحر يعني في آخر